المعتق. والخلاف في المرأة هل هي من أصحاب الولاء لو أعتقت هل يكون لها هذا؟ هذه مسألة فيها خلاف وذكرناها بالفقه. نعم. يقول فضيلة الشيخ: الميت قبل دفنه هل يسمع ما يقال حوله؟ وهل يرى أهله قبل دفنه؟ وبعد الدفن هل يسمع شيء في قبره؟ وعند السؤال ترجع إليه روحه، وكيف تنزع بعد السؤال؟ وهل ترجع إليه قبل سؤاله من المكان؟ الروح ما تعاد. الروح إذا خرجت من الجسد تبقى منعمة أو معذبة، وقد يكون إلا تعاد وقت سؤال المنكر ونكير، بعد ذلك تلاشى الجسد فتبقى الروح وحدها، الروح والنفس بمعنى واحد. فإن كانت من المؤمنين فيتكرم ويوسع لها في القبر، وإن كان خلاف ذلك والعياذ بالله، نسأله سبحانه أن يطهر قلوبنا ويختم لنا بالإيمان. إيش السؤال يقول؟ إيه الأرواح؟ بس هذا فقط. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما.